ورد فيه حديث إمام عند عمار وعند غيره. انتبه المصنف عن هذا بأن هذه الزيادة ضعيفة ولا تقول بها حجة، لكن هي ما استدل به الحنفية والشافعية وبعض أهل العلم صحيحها وبعض أهل العلم. فمن ذهب إلى هذا المعنى فلا إنكار عليه لأنه يستند إلى دليل. لكن الراجع أنه يكتفي بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وإن لو ضرب بضربتين فلا بأس إن شاء الله، لأنه ورد في بعض الحديث أيضا أنه ضرب ضربتين. ذكره النسائي مع أنه قد أنكر عليه وخالف به سائر الرواة الثقات. ورد التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا بعض العلم يتكلم في صحته. ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. نعم، يقول لو مسح وجهه بيمينه أو يمينه بيساره صح، لكن تقدم معنا أنه لا بد من الترتيب، لا بد من التسديد والموالاة لأن لا يقدم مسح اليدين على الوجه، فلا بد أن يمسح وجهه ثم يمسح يديه. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما، وإن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز. جاز، وإن مسح بضربتين يعني ضرب ضربة لوجهه ثم ضربة أخرى في يديه جاز ذلك، لحديث التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة لليدين من المرفقين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.